عصفت فعفو، ولو رتعت لرتعوا. لو انت ما كانش عندك عفة وعندك امانة كانوا هم عملوا نفس الحكاية. الناس على دين ملوكهم. الامانات، ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اذا كنت على رأس عمل فانت مؤتمن. اعطي كل ذي حق حقه، لا تحابي هذا لاجل انه يتكلم معك بشيء من المداهنة، وانما اعطي للناس حقوقهم. يأتي ابو ذر رضي الله عنه وارضاه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اعطني، امرني، خليني امير. فقال له يا ابا ذر اني اراك ضعيفا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اني اراك ضعيف، والامارة تحتاج الى عقلية وقوة. ثم قال له يا ابا ذر انها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وعرف حق الله فيها. الامارة دي امانة. قول له اني اراك ضعيف واني احب لك ما احبه لنفسي. شو عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام، احب لك ما احبه لنفسي. قول له يا ابا ذر انها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وعرف حق الله فيها. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. انت ستسأل عن ابنائك، وستسأل عن زوجتك، وستسأل عن من تلي امورهم ان كنت رئيسا في عمل او مديرا في عمل او وكيلا في مكان، ستسأل عن ذلك. او كنت راعي امة او راعي دولة سيسأل. ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. واول من يسألون يوم القيامة على اماناتهم العلماء الذين ائتمنهم الله على دينه وتبليغ رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اول من سيسألون يوم القيامة ورثة الانبياء العلماء. سيسألون سؤالا عجيبا، لقد اعطاك الله علما، ماذا عملت في هذا العلم؟ يقول يا ربي لقد تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. شوف النتيجة بقى في النهاية. ثم امر به فسحب على وجهه. يعني شوف الواحد سحب على وجهه بشكل، تخيلوا الشكل ده. اي عالم من العلماء يتخيل هذا الشكل ويفتي بغير امر الله، او يداهن في قضية من قضايا المسلمين، او يهادن عدوا من اعداء الدين، سيكون مصيره على هذا المستوى. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. القي في النار زبالة. لما بنلقي شيء في القمامة كده القاء غير مهتمين به، ثم القي في النار. ثم ألم يقرأ العلماء الذين يداهنون ويهادنون في الحق ويداهنون من أجل إرضاء الناس، ألم يعلموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما يعرض هذا العالم على الله يوم القيامة فيقول له لماذا لم تقل الحق؟ فيقول يا ربي مخافة الناس. فيقال له إياي كنت أحق أن تخشى. وتخافني أنا، ما تخافش الناس. وزلة العالم، زلة العالم الزلة الواحدة يزل بزلتها عالم. اذا شاف واحد من الناس عالم من العلماء، شاف عالم من العلماء زلته بتمشي عريانة، كل اللي بيشوفوه هيقلوا لسانه من شعرايه. اذا شاف ابنة عالم من العلماء بتمشي سافرة او متبرجة او تمشي في طرق متساوية او مختلفة، فيقول لك ما دي بنت فلان، خلي بنت تعمل زيها. وزلة الكبير اكبر الزلل وان احيطت بالطلاء والعلل. يقول لك عايزينها تعيش، تعيش في المجتمع. اذا كان المجتمع يمضي في طريق غير سوية، فهل علي ان اجامل على حساب ديني في المجتمع؟ ده امر من الامور، امانات. والحديث عن الامانات كثيرة، ونختم بهذه الاية الكريمة. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورأيتم من النماذج أن الأمانة عرفها راعي الغنم وعرفتها المرأة، وعندما سمع عمر أن المرأة لا تصبر ولا تقوى على فراق زوجها مدة 4 أشهر و10 بعد الوفاة، نادى في المسلمين، وهو ولي الأمانة بتاعت تقتضي هذا، نادى ألا يغيب جندي في الجهاد في سبيل الله عن زوجته أكثر من 4 أشهر، لانه هيسأل بأمانة. ادي راعي، راعي امة. هل وعى المسلمون درس الامانة في لقائنا الاسبوعي هذا؟ وهل انعكست هذه الصورة على واقع الامة الان؟ ولاة امرنا مؤتمنون على حياتنا ومؤتمنون على استقرار اوضاعنا ومؤتمنون على ان نصبح احرارا في بلادنا، فهل وعى المسلمون هذا الدرس؟ هل قام ولاة الامر بواجبهم حيال امتنا الان؟ امتنا شرقا وغربا لو نظرت اليها تراها مهددة، وسبب هذا التهديد هو تركنا لتوجيهات كتابنا ولإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ظننا أن أعداء الإسلام سوف يكونون في يوم من الأيام أمناء علينا، قالوا لنا انضموا إلينا وانحازوا الى طريقنا واتركوا دياركم لنصلحها كما اصلحنا بلادنا. ومخطئ من ظن يوما ان للزعل بدينا، مخطئ من ظن يوما ان للثعلب جينا. قالوا لنا سننظم لكم. وبحسن نية منا انصتنا الى دعوتهم فذاقوا طعمنا واحسوا بروعة ديارنا، فاظهروا لنا الحسن واضمروا لنا الشر، والان يهددون امن الامة الاسلامية. هل نسي المسلمون قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا؟ هل نسي المسلمون قول الله عز وجل في كتابه، لا قول اجهزة اعلام او جريدة من جرائد الاعلام، هل وعى المسلمون قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟ ايها الاخوة المسلمون، قالوا لنا اتبعوا سبيلنا، فظننا انهم سيأخذون بأيدينا إلى بر الأمان، والآن خطر دائم يحيط بكل بلاد الإسلام بسبب تركنا للأمانة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. صاح المخلصون، وأنا أقرأ في كتب الأولين من عام 36 ميلادي في كتاب لمصطفى صادق الرفعي رحمه الله اسمه وحي القلم عن قضية فلسطين، يقول وهو يرى ان اليهود تعبث وتريد ان تأخذ قطعة من هنا وتجلس هنا وتدخل وتتجسد، قال: انتبهوا، فلو ان كل مسلم على ارض البسيطة تصدق بقرش لفلسطين في ذلك الوقت لأغناها. أصبحت فلسطين الآن مهددة من عام 36. اقرأوا الكتاب، وأنا أقرأ كده وتصفح: أولئك الذين ماتوا ولاقوا ربهم سوف يحاسبنا الله. هل انتبهنا على المصيبة التي حلت بديارنا وجفمت على أرضنا وأتى أعداء الإسلام بها وزرعوها فيما بيننا؟ وعندما انتبهنا وحذرنا وقلنا، أشاروا على كل من يتحدث في هذه القضية: أنت إرهابي، أنت أصولي، أنت كذا، أنت كذا. حجموا كل لسان وقيدوا كل حر، وأصبحنا الآن قاب قوسين أو أدنى من عداوات الأعداء، ومن يستطيع أن يرد هذه العداوة إلا الله سبحانه وتعالى. الله فقط، الله، لا ملجأ منك إلا إليك يا رب، لا ملجأ منك إلا إليك يا رب. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم عليك بمن عادانا، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، اللهم اقنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنقذ إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انقذ إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي كل أرض مسلمة يتآمر عليها الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهلك الظالمين بالظالمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إننا ننتظر نصر ورث الذي وعد، وإن كنا قد قصرنا فلا تعاملنا بتقصيرنا يا رب، لا تعاملنا بتقصيرنا ولكن عاملنا بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اعف عنا وعن سائر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تحفظ كل راع يرعى امور البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظهم جميعا بحفظك، وابلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واقم الصلاه.